سؤال سبعة. التلج كيتساقط، نستعمل مساحات الزاج؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نشعل ضواو الوضع وحدهم، الجواب ثلاثة. تقابل، الجواب 4.